إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. أي ما نزيل من آية برفع حكمها أو محوها من القلوب، نأتي بدلها بما هو أنفع لكم وأسهل عليكم وأكثر لأجوركم، أو بمثلها في المنفعة والثواب. ولله سبحانه أن يكلف عباده بما شاء من تكاليف، سواء أكانت أفعالا يؤدونها أو أفعالا يتركونها، والغرض منها امتحان طاعتهم مع ما قد يكون فيها من منافع ومصالح لهم. ألم تعلم يا رسول الله أني عظيم القدرة على تعويضكم مما نسخت من أحكامي وغيرته من فرائضي التي كنت افترضتها عليك؟ ما أشاء مما هو خير لك ولعباد المؤمنين وأنفع لك ولهم عاجلا وآجلا. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ألم تعلم يا رسول الله أن الله تعالى هو المتصرف في السماوات والأرض، يحكم فيهما بما شاء من أمر ونهي ونسخ وتبديل؟ وما لكم يا معشر اليهود المنكرين للنسخ والجاحدين لنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما لكم عند نزول العذاب مما سوى الله من قريب يعينكم ولا ناصر يمنعكم من العذاب؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. بل أتريدون أيها المخاطبون المكلفون بالإيمان بالرسالة الخاتمة أن تسألوا رسولكم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أسئلة تعنتية يوجهها إليكم اليهود لصد من لم يسلم بعد من مشرك العرب عن الدخول في الإسلام، ولفتنة ضعفاء المسلمين عن دينهم، مثلما سأل موسى قومه في زمن مضى فقالوا: أرنا الله جهرة، ومن يجعل الإيمان في مقابل الكفر فقد أخطأ قصد الطريق الذي يكون السائر فيه بمأمن من أن يتيه عن الغاية المنشودة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. تمنى كثير من اليهود أن ترجعوا يا معشر المؤمنين إلى ما كنتم عليه من الكفر من بعد إيمانكم الراسخ الذي يمنعكم من تحقيق ما تمنوا. يحسدونكم حسدا نابعا من أعماق أنفسهم ويتمنون زوال النعمة عنكم ولا يريدون الخير لكم، وهذا الحسد راسخ في طبائع اليهود من بعد علمهم في التوراة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ودينه الحق، ويتخذون الوسائل المختلفة ليردوكم عن إيمانكم فتكونوا كافرين. وهذه هي خطتهم الإجرامية التي يسيرون عليها في إفساد العالم وإخراج الناس من الإيمان إلى الكفر. فتجاوزوا عما كان منهم من إساءة وحسد، وتركوا مؤاخذتهم وتأنيبهم حتى يأتي الله بأمره بقتالهم ونفيهم. إن الله سبحانه قادر على الانتقام منهم ونصركم عليهم، لا يعجزه شيء. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. ولا يعوقنكم حسد أهل الكتاب لكم وحقدهم عليكم عن طاعة ربكم وعبادته، فدعوا قلوبهم تحترق بنار الحسد والغم، وأدوا الصلاة كاملة الأركان والشروط، وادفعوا الزكاة المفروضة للمستحقين طيبة بها نفوسكم، واستكثروا من فعل الخيرات والطاعات. وما تقدموا لأنفسكم من طاعة وعمل صالح تجدوا ثوابه وأجره عند الله، إن الله لا يخفى عليه شيء من قليل الأعمال وكثيرها، فلا يضيع عنده عمل عامل ولا ينقص منه شيئا، بل يزيده سبحانه بفضله وكرمه. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، تلك دعاواهم الباطلة التي تمنوها على الله بغير حق. قل لهم يا رسول الله ويا كل داع إلى الله، أحضروا دليلكم القاطع الملزم على دعواكم أن الجنة لا يدخلها إلا من كان يهوديا أو نصرانيا، إن كنتم صادقين فيما تدعون. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس الأمر كما تزعمون، ولكن من أخلص دينه وعبادته لله وحده وانقاد في رحلة امتحانه في الحياة الدنيا لأوامر الله ونواهيه انقيادا تاما، والحال أنه محسن عبادته وطاعته لربه من أهل مرتبة الإحسان، الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، والذين أحسنوا معاملتهم مع الناس، فله ثواب عمله وأجره الملائم بفضل الله، ولا خوف مسلط عليهم تضطرب به نفوسهم وقلوبهم في الآخرة بسبب ترقب مكروه من عذاب الله، ولا هم يحزنون بسبب مكروه نزل بهم أو من أجل محبوب فاتهم الحصول عليه، لأن ما أعد الله لهم في آخرتهم أعظم وأجل من كل ما في الدنيا من متاع وزينة ومحاب نفوسهم. إنما يدخل الجنة كل من أخلص لله متوجها إليه. وهو مع إخلاصه محسن في عبادته باتباع ما جاء به الرسول، فذاك الذي يدخل الجنة من أي طائفة كان، وله ثوابه عند ربه، ولا خوف عليهم فيما يستقبلون من الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، وهي أوصاف لا تتحقق بعد مجيء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا في المسلمين، فإن الإسلام نسخ الشرائع كلها قبله، ولا يقبل الله رب العالمين دينا سواه. ومن فوائد الآيات أن الأمر كله لله، فيبدل ما يشاء من أحكامه وشرائعه، ويبقي ما يشاء منها، وكل ذلك بعلمه وحكمته. ولقد حسد كثير من أهل الكتاب هذه الأمة لما خصها الله تعالى به من الإيمان واتباع الرسول، حتى تمنوا رجوعها إلى الكفر كما كانت. فالذين يركنون إلى أهل الكتاب وإلى الكافرين الوثنيين المشركين وغيرهم من أهل القبلة، هؤلاء لا يتدبرون آيات الله جل وعلا، ولا يعرفون طبائع أعدائهم، فحري أن يخونوهم حتى ينفذوا إلى أوطانهم وديارهم، وحتى يبدلوا دينهم، وحتى يعتدوا على شرائعهم وأعراضهم وثرواتهم وديارهم وممتلكاتهم. قال الله جل وعلا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أدى التعصب الممقوت بالمنتسبين إلى الملل الإلهية ذات الأصل الواحد إلى الاختلاف والاقتتال وإنكار كل فريق ما عند الآخر، وجحد نبوة ورسالة أنبياء آخرين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء من الدين الصحيح، وكذلك قالت النصارى في اليهود، وكلا الفريقين يقرون التوراة والإنجيل ويقرؤون التوراة والإنجيل، وكل واحد من الكتابين مصدق للآخر، كحال أهل الكتاب الذين قالوا لمن خالفهم لستم على شيء من الدين. قال مشرك العرب الذين لا يعلمون من الكتب الربانية شيئا، قالوا في محمد وأصحابه إنهم ليسوا على شيء من الدين، وزعموا أن ما هم عليه من عبادة الأصنام والأوثان بجوار بيت الله الحرام هو الحق، ومنعوا المسلمين الموحدين من عبادة الله فيه، وآبوهم واضطهدوهم، فالله يقضي بين المحق والمبطل فيما اختلفوا فيه من أمر الدين، ويجازي كلا بعمله يوم القيامة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لا أحد أكفر وأبغى ممن منع مساجد الله كراهة أن يعبد ويصلى له فيها، وأن يذكر بالدعاء والاستغفار والتسبيح، وجد في خرابها بالهدم أو الإغلاق أو بمنع المؤمنين منها، أولئك البعداء عن رحمة الله، الذين منعوا مساجد الله تعالى أن يذكر فيها اسمه. ما كان يسوغ لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين من المؤمنين أن يبطشوا بهم، فضلا عن أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها. لهم صغار وذل ومهانة في الحياة الدنيا جزاء استكبارهم، ولهم في الآخرة عذاب شديد في النار. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. إن لله المشرق والمغرب وما بينهما خلقا وملكا، فأي جهة توجهتم إليها في الصلاة فهنالك قبلة الله التي وجهكم إليها. فالأصل في الجهات والأمكنة أنها سواء بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، وكلها صالحة لعبادة الله، لكن اقتضت حكمة توحيد جهة المؤمنين تحديد مكان قبلتهم، واقتضت الحكمة في بعض المناسك تحديد أمكنة وأزمنة لها، فاختصت بامتيازات خاصة اقتضتها مصالح العبادات أنفسها، والأغراض الدينية التي تهدف إليها منها فيها من الحكم ما لا يعلمه إلا الله. إن الله عظيم الصفات، لا حد لكمالها تنتهي إليه، واسع المغفرة والعلم والعطاء الذي عمت نعمه وشملت رحمته كل بر وفاجر، عليم بأعمالكم لا يخفى عليه منها شيء. والرحمة عامة وخاصة، فأما الرحمة العامة فهي مبذولة للجميع، للبر والفاجر والمؤمن والكافر، وأما الرحمة الخاصة فهي للمؤمنين المتقين خاصة. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. وقالت اليهود والنصارى والمشركون اتخذ الله لنفسه ولدا، تنزه الله وتقدست ذاته العلية عن اتخاذ الولد وعن قولهم وافترائهم عليه، بل كل من في السماوات والأرض ملكه وعبيده، فلا حاجة له إلى اتخاذ الولد، إذ الولد إنما يسعى إليه الوالد أو يرغب فيه ليعتز به أو ليحيي ذكره من بعده أو ليستعين به على القيام بأعمال الحياة. والله تعالى منزه عن أمثال هذه الأعراض، كما أن الحكمة من التوالد بقاء النوع محفوظا لتوارد أمثال الوالد حيث لا سبيل إلى بقائه بعينه. وأما الخالق العظيم فهو الواحد في ذاته وصفاته الباقي على الدوام، وجميع أهل السماوات والأرض مطيعون خاضعون، مذللون مسخرون لما خلقوا له، لا يستعصي منهم شيء على مشيئته وتكوينه، شاهدون بلسان الحال والمقال بوحدانيته، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله خالق السماوات والأرض ومنشئهما على غير مثال سبق ودون إرشاد من أحد، وإذا قدر أمرا وأراد خلقه فإنما يقول له بأمره التكويني القدري كن فيكون، فيكون ذلك الأمر على ما أراد الله تعالى وجوده عليه من غير امتناع ولا مهلة. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الجهل من أهل الكتاب والمشركين لرسول الله محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا له بإلحاح: هل لا يكلمنا الله عيانا بأنك رسوله أو تأتينا دلالة وعلامة كبرى على صدقك كما آتى الله موسى وعيسى؟ ومثل ذلك القول قالته كفار الأمم الخالية. تشابهت قلوب المكذبين في الكفر والقسوة والعمى مع تباعد عصورهم، فعوامل الكبر والحسد والرغبة بالفجور التي وصلت إلى عمق قلوب الآخرين كما وصلت إلى عمق قلوب الأولين من أهل الكفر، هذه لها ظواهر في سلوك هؤلاء وأولئك متشابهة بسبب التشابه الذي حصل في قلوبهم. وإن آيات القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات الباهرات كافية لقوم يريدون أن يصلوا إلى يقين من أمر شريعة الله لعباده. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا بعظمة ربوبيتنا أرسلناك يا رسول الله بالحق الثابت المطابق للواقع المؤيد بالبراهين القاطعة، بشيرا لمن آمن بالسعادة الأبدية في جنات النعيم يوم الدين مع أنواع ثواب معدل في الدنيا، ونذيرا لمن كفر وأعرض عن الاستجابة لدعوتك بالشقاء الأبدي بعذاب في نار جهنم يوم الدين مع أنواع عقاب في الدنيا، ولست مكلفا بعد البلاغ بتحويل الناس من الكفر إلى الإيمان بالإكراه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فأنت غير مسؤول عن أصحاب النار المتأججة الملازمين لها الذين لا يرجى رجوعهم عن طريق إرادتهم الحرة من الكفر والعناد والتعنت والفساد إلى الإيمان والإسلام والطاعة. قال الذين لا يعلمون من أهل الكتاب والمشركين عنادا للحق: لم لا يكلمنا الله دون واسطة أو تأتينا معجزة حسية خاصة بنا؟ ومثل قولهم هذا قالت الأمم المكذبة من قبل لرسلها تشابهت قلوبهم، فالكفر ملة واحدة وإن اختلفت أزمنتهم وأمكنتهم. قد أوضحنا الآيات لقوم يوقنون بالحق إذا ظهر لهم، لا يعتريهم شك ولا يمنعهم عناد. إنا أرسلناك أيها النبي بالدين الحق الذي لا مرية فيه لتبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين بالنار، وليس عليك إلا البلاغ المبين. ولن يسألك الله عن الذين لم يؤمنوا بك من أصحاب الجحيم. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات الكفر ملة واحدة وإن اختلفت أجناس أهله وأماكنهم، فهم يتشابهون في كفرهم وقولهم على الله بغير علم. لذلك يجتمع أهل الكفر على اختلاف أجناس كفرهم من كل طباق الأرض لكي يرموا المسلمين عن قوس واحدة، فهم مع اختلافاتهم في دياناتهم ومللهم ونحلهم يد واحدة مجتمعة على المسلمين المؤمنين. ولكن كثيرا من المسلمين لا ينتبه إلى هذه الحقيقة، والسبب في ذلك أن الحق واحد لا يتعدد، وهذا الحق هو الذي عند المسلمين وحدهم، فهم الذين يمتلكون الإيمان الحق، والوحي الذي أوحاه الله إلى نبيهم لا يبدل ولا يغير ولا يزاد فيه ولا ينقص منه، وهو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له. فهم الذين يمتلكون الحق، هم الذين يمتلكون الوحي الصحيح الذي لا يبدل ولا يغير، هم الذين يعلمون حقيقة الألوهية أي حقيقة العبودية لله رب العالمين، هم الذين يخلصون العبادة لوجهه الكريم. وأما المشركون على اختلاف أجناس شركهم فإنهم متفاوتون بينهم في ذلك، متباينون في حقيقة ما يؤمنون به، ومع ذلك تجدهم كلا واحدا على المسلمين، ولكن كثيرا من المسلمين لا يعلمون. وكما أن ذلك كذلك في الكفر والشرك هو أيضا في الهوى والبدعة، فإن الحق واحد لا يتعدد، وهذا الحق الذي لا يتعدد هو الذي عند أهل السنة والجماعة، لأنهم هم الذين عرفوا السنة واعتقدوها وعملوا بها واجتمعوا عليها، والسنة حق، وهذا الحق واحد لا يتعدد. وأما أهل الأهواء والبدع فعندهم على قدر أهوائهم وبدعهم ما يعتقدون أنه مع تشتته وتبعثره واختلافه في حقيقته ومظاهره يعتقدون أنه هو الحق الذي لا يتعدد. لذلك تجد جميع أهل الأهواء والبدع قد صاروا كلا مجتمعين على أهل السنة، فهم لا يحاربون اليهود ولا النصارى ولا المشركين من الوثنيين ولا يحاربون الملحدين، وإنما حربهم منصبة على أهل السنة وحدهم. فتأمل هذا المعنى في هذه الآيات الكريمات لتعلم أن الكفر ملة واحدة وإن اختلفت أجناس أهله وأماكنهم، فهم يتشابهون في كفرهم وقولهم على الله بغير علم. وأعظم الناس جرما وأشدهم إثما من يصد عن سبيل الله ويمنع من أراد فعل الخير. وقد تنزه الله جل وعلا عن الصاحبة والولد، فهو سبحانه لا يحتاج لخلقه، وخلقه جميعهم محتاجون إليه. قال الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولن ترضى عنك يا رسول الله ويا كل داع إلى الله اليهود ولا النصارى إلا باتباع دينهم وطريقتهم. قل يا رسول الله إن دين الله الذي هو الإسلام هو الهدى كله، وليس وراءه هدى. ونؤكد لك يا رسول الله أنك إن اتبعت أهواء اليهود والنصارى في أمور عقيدتهم وشريعتهم المنحرفة عن الحق الصادرة عن شهوات أنفسهم بعد الذي جاءك من العلم في الكتاب المنزل عليك بأن الدين هو الإسلام الذي رضيه الله تعالى لعباده، ما لك عند الله من ولي ينفعك ولا نصير ينصرك. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غير مستثنى من قانون العقاب والجزاء الرباني لو اتبع أهواء اليهود والنصارى وهو لا يفعل ذلك حتما، فكيف يكون حالكم؟ الذين آتيناكم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين أعطيناهم الكتاب من اليهود والنصارى وتقبلوا العطاء بنفس شاكرة وقلب مؤمن وعقل مدرك يقرؤون الكتاب قراءة حقة، فما أنزل لا يغيرونه ولا يحرفونه ولا يبدلون ما فيه من نعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتعرفون معناه ويتعظون بعظاته ويتبعونه حق الاتباع. أولئك الذين يتلونه حق تلاوته يصدقون به تصديقا لا يرتاب فيه، ويدعنون لما يأمر به وينهى عنه، ويعملون بموجبه دون المعاندين المحرفين لكلمه عن مواضعه. ومن يكفر بالكتاب بتحريفه وينكر ما فيه من فرائض الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم فأولئك المنحطون البعيدون عن مواطن تنزل رحمات الله، هم الذين خسروا أنفسهم حيث استبدلوا الكفر بالإيمان، ففاتهم ما أعده الله للمؤمنين من نعيم دائم ومقام كريم. ويخلدون بعد هذا الحرمان في عذاب مهين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا ذرية الرجل الصالح يعقوب اذكروا نعمي الكثيرة التي أنعمت بها عليكم دون غيركم من الناس، واذكروا تفضيلي لكم في أيام موسى وهارون وداود وسليمان وبعض أزمان أخرى على العالمين لحمل رسالة الله إلى الناس. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قوا أنفسكم عذاب يوم لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها فدية ولا يشفع لها شافع إذا وجب عليها العذاب ولم تستحق سواه، ولا ناصر لهم ينصرهم من الله إذا انتقم منهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فعفي ذاكرتك أيها المتلقي لكلام ربك حين اختبر الله إبراهيم بكلمات تكليفية وأوامر ونواهي لا ينهض بها إلا ذو عزم يتلقى أوامر ربه بحسن الطاعة فقام بهن حق القيام وعمل بهن على وفق ما طلب منه ولم ينتقص منهن شيئا قال الله له إني مصيرك بإتمامك الكلمات ووفائك لها إني مصيرك لذلك قدوة يقتدي الناس بك في الخير قال إبراهيم عليه السلام وهل يكون من بعض ذريتي أئمة يقتدى بهم قال الله تعالى له سيكون من ذريتك أئمة ولكن لا يصيب ما عهدت إليك من النبوة والإمامة من كان ظالما منهم لأنهم غير مؤهلين للإمامة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا حين صيرنا البيت الحرام مرجعا للناس يرجعون إليه من كل جانب ويترددون إليه في كل عام لعبادتنا بالطواف والصلاة والاعتكاف ويثابون بحجه واعتماره وموضعا ذا أمن يأمنون فيه من الحوادث الكونية المدمرة كالزلازل والبراكين وجعلنا فيه الأمن بالأحكام التكليفية الشرعية وقلنا لهم اتخذوا من الحجر الذي قام إبراهيم عليه عند بناء البيت مكانا للصلاة وراءه أو في مكان تشاهدونه فيه لتتذكروا بعد الطواف شيخ المرسلين وإمام الصالحين من بعده ولتقتدوا به في صالحات أعماله وأمرنا إبراهيم وابنه إسماعيل أن طهر الكعبة المشرفة بمكة المكرمة من النجاسات المادية والمعنوية كالأوثان والصور والتماثيل والمعاصي والآثام وصيانته من كل ما لا يليق به ليكون طاهرا للطائفين حول البيت الذين يتقربون إلى الله بالطواف حول الكعبة ممن يأتون لحج وعمرة ثم ينصرفون وللمقيمين به الملازمين له بقصد الإكثار من العبادة في المسجد الحرام والمصلين الذين يتقربون إلى الله بالصلوات فرائض ونوافل ويخضعون لله راكعين وساجدين وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وضع في ذاكرتك يا أيها المتلقي لكلامنا حين قال إبراهيم داعيا رب اجعل مكة بلدا ذا أمن يأمن فيه أهله وارزق المؤمنين بالله واليوم الآخر إيمانا صحيحا صادقا من أهله من أنواع الثمرات. قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: سأرزق الكافر أيضا في الدنيا وأمتعه تمتيعا قليلا إلى منتهى أجله استدراجا له، ثم ألجئه وأدفعه بعد متاعه القليل المنقطع مسوقا بالإكراه إلى عذاب النار، وليس المرجع الذي يصير إليه الكافر النار. ولو خص الله المؤمنين بالتوسعة في الرزق وحرم منها الكافرين لكان هذا التخصيص سائقا للكافرين إلى الإيمان على وجه يشبه الإلجاء. وقد قضت حكمته تعالى أن يكون الإيمان اختياريا حتى ينساق إليه الإنسان عن طريق إرادته باختياره الذي أودعه الله تعالى فيه. فكما يبين القرآن أن الله جعل البيت الحرام مرجعا للناس تتعلق به قلوبهم، كلما رحلوا عنه رجعوا إليه، وجعلناه أمنا لهم لا يعتدى عليهم فيه. وقلنا للناس: اتخذوا من الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم وهو يبني الكعبة مكانا للصلاة. وأوصينا إبراهيم وابنه إسماعيل بتطهير البيت الحرام من الأقذار والأوثان لمن أراد التعبد فيه بالطواف والاعتكاف والصلاة وغيرها. واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم وهو يدعو ربه: رب اجعل مكة بلدا آمنا لا يتعرض فيه لأحد بسوء، وارزق أهله من أنواع الثمرات، واجعله رزقا خالصا خاصا بالمؤمنين بك منهم. قال الله جل وعلا: ومن كفر منهم فأمتعه بما أرزقه في الدنيا متاعا قليلا ثم في الآخرة ألجئه مكرها إلى عذاب النار، وبئس المصير الذي يرجع إليه يوم القيامة. في هذه الآيات الكريمات فوائد كثيرة، منها أن من قرأ الكتاب بحق من اليهود والنصارى يعرف أن ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هو الهدى وهو من عند الله تعالى، وأن المسلمين مهما فعلوا من خير لليهود والنصارى فلن يرضوا عنهم حتى يخرجوهم من دينهم ويتابعوهم على ضلالهم، بل إنهم لم يقبلوا منهم هذا، لم يقبلوا منهم أن يدخلوا في دينهم، فإنه لما سقطت غرناطة وهي آخر معاقل المسلمين في الأندلس وصار الأمر إلى القشتاليين من النصارى، اضطر كثير من المسلمين إلى الدخول في النصرانية، ومع ذلك فإنهم لم يقبلوهم وأهانوهم وعذبوهم وأدخلوهم مع أنهم قد انتسبوا وانتموا ظاهرا إلى ديانتهم الباطلة وإلى كفرهم الظاهر، وتركوا ظاهرا دين الإسلام الحق، إلا أنهم كانوا يعاملونهم معاملة من أسوأ ما يكون، كانوا خدما مهانين أذلاء، ثم إنهم بعد ذلك قتلوهم وأجروا عليهم أحكام محاكم التفتيش. فلا منجى لكم ولا مخلص لكم أيها المسلمون إلا باتباع دينكم والتمسك بعقيدتكم والسير على منهاج نبوة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فالمسلمون كما تقرر الآيات مهما فعلوا من خير لليهود والنصارى فلن يرضوا عنهم حتى يخرجوهم من دينهم ويتابعوهم على ضلالهم. والإمامة في الدين لا تنال إلا بصحة اليقين والصبر على القيام بأمر الله رب العالمين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وفي الآيات ما بيان لبركة دعوة إبراهيم عليه السلام للبلد الحرام، حيث جعله الله مكانا آمنا للناس، وتفضل على أهله بأنواع الأرزاق. فأنت تجد إذا حججت أو اعتمر تجد في مكة المشرفة جميع ثمار الدنيا على اختلاف أماكنها ومناخاتها في أراضيها، ولكنها تجلب تلك الثمرات إلى البيت الحرام، لأن الله تبارك وتعالى أنعم على أهله وأنعم على قاصديه من الحجاج والمعتمرين وعلى ساكنيه والقائمين على أمره وشانه، أنعم عليهم بأن استجاب دعوة أبيهم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ضع في ذاكرتك أيها المتلقي لكلامنا كأنك تشاهد الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل حين يرفعان أسس الكعبة المشرفة على الأسس القديمة التي كانت مبنية عليها قبل اندثارها. ومع قيامهما ببناء الكعبة كانا يدعوان الله تعالى: ربنا تقبل طاعتنا إياك وعبادتنا لك بالرضا والإثابة، إنك أنت وحدك السميع دواما لدعائنا العليم بنياتنا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا بتوفيقك لنا وهدايتنا مخلصين مطيعين خاضعين لك. ربنا واجعل بعض أولادنا بحكمتك وتوفيقك جماعة خاضعة منقادة لك. ربنا وعلمنا وبصرنا شرائع ديننا وأعمال حجنا والأماكن الخاصة التي جعلتها لعبادتك، وتجاوز عنا بالعفو والغفران، وتقبل منا توبتنا، وارحمنا إنك أنت كثير القبول لتوبة التائبين من عبادك الدائم الرحمة بهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث في الأمة المسلمة رسولا عظيما كريما من العرب، وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعرفون نشأته الطيبة وسيرته النقية، اقرأ عليهم القرآن الذي ستنزله عليه ليحفظوه ويحسنوا أداءه وليكتبوه ولينقله جيل إلى جيل من بعده، وليعلمهم معانيه وحقائقه، وليعلمهم كل ما دلت عليه السنة النبوية من قول وفعل وخلق، ويرشدهم إلى وضع الأشياء في مواضعها عملا أو فكرا أو معرفة أو اعتقادا، ويطهرهم من الشرك وسائر الأرجاس، ويزيدهم في الخير والفضائل على اختلاف أنواعها النفسية والفكرية والاعتقادية والسلوكية، إنك أنت القوي الغالب الذي لا يغلب، الذي يختار أفضل الأشياء وأحسنها ويضع كل منها في أحسن المواضع الملائمة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولا يترك دين إبراهيم وشريعته زاهدا فيها أو كارها لها إلا من امتهن نفسه واستخف بها وحملها على السفاهة والطيش، وعنده طرق المعرفة وأسبابها ويتركها حمقا ورعونة. ولقد اخترنا إبراهيم في الدنيا للنبوة والرسالة وإنه في الآخرة لمن الكاملين في الصلاح المشهود لهم بالاستقامة على الطريقة المثلى. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا حين قال الله تعالى لإبراهيم استقم على الإسلام واثبت عليه، قال إبراهيم مستجيبا للتكليف الرباني: خضعت بالطاعة وأخلصت العبادة لمالك الخلائق ومدبرها ورازقها ومربيها وفق نظام التربية المتدرج وممدها برعايته وحفظه، فأسلموا لله رب العالمين منقادين خاضعين مطيعين لأوامره التي يبلغكم إياها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، الذي هو من ذرية إبراهيم. يا من تفاخرون بأنكم من ذريته وتعتزون بأنكم من ملته. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى إبراهيم بنيه إسماعيل وإسحاق ويعقوب بكلمة الإخلاص والملة الحنيفية والاستسلام الكامل لرب العالمين. ووصى يعقوب بنيه وكانوا 12 ولدا، أحدهم يوسف عليه السلام بمثل ما وصى به إبراهيم، وكل من إبراهيم ويعقوب عليهما السلام قال لبنيه في وصيته لهم: يا أبنائي إن الله اختار لكم عقائد الدين وشرائعه وأحكامه فاستخلص لكم أحسنها وكلفكم أن تأخذوا بها وتعملوا بمقتضاها، وأمركم أن تكونوا مسلمي قيادتكم في مسيرة حياتكم إليه جل جلاله، تطيعونه فيما أمركم به فتؤدونه، وتطيعونه فيما نهاكم عنه فتجتنبونه، فالتزموا بإسلامكم له كل أزمان حياتكم حتى إذا جاءكم الموت الذي لا تعلمون وقت نزوله بكم عند انتهاء آجالكم في هذه الحياة الدنيا التي أنتم فيها ممتحنون، جاءكم حينئذ الموت وأنتم مسلمون مستسلمون منقادون مطيعون ربكم فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه، لتكونوا من الناجين والفائزين بالمنازل الرفيعة في جنات النعيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بل ما كنتم يا معشر اليهود حاضرين حين احتضر يعقوب وقرب من الموت، فلا تدعوا يا معشر اليهود على أنبيائي ورسلي الأباطيل وتنسبوهم إلى اليهودية واذكروا وقت قال لأبنائه الاثني عشر أي شيء تعبدون من بعدي؟ قالوا له نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق معبودا واحدا لا شريك له ونحن له مستسلمون مخلصون في العبودية. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك الجماعة الفاضلة المجتمعة على دين الإسلام قد مضت لسبيلها، لها جزاء ما كسبت من العمل، ولكم يا معشر اليهود والنصارى جزاء ما كسبتم من العمل إن عملتم مثل عملهم واتبعتم هديهم وأخذتم بوصيتهم. فلا تتركوا طاعة الله أو تتضاطؤوا في القيام بما أمركم اتكالا على انتسابكم لآباء كانوا أنبياء أو صالحين. وكل فريق يسأل عن عمله لا عن عمل غيره، فلا مجال في العدل الرباني لتصور خطيئة موروثة ولا لأخذ البريء بخطيئة المذنب. والمسؤولية عن السلوك مسؤولية شخصية لا تحمل مواريث الأصول الأولين ولا تتحمل نصيبا من سلوك الأهل والأقارب والعشيرة المعاصرين، ولا تورث تبعاتها للضراري القادمين. تلك أمة مضت فيما مضى قبلكم من الأمم وأفضت إلى ما قدمت من عمل، فلها ما كسبت من حسن أو سيء ولكم ما كسبتم. لا تسألون عن أعمالهم ولا يسألون عن أعمالكم، ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره، بل يجازى كل واحد بما قدم. فلا يشغلنكم عمل من مضى قبلكم عن النظر في عملكم، فإن أحدا لن ينفعه غير عمله الصالح. وهذه حقيقة العدل فيما يتعلق بالحساب والجزاء، كل نفس بما كسبت رهينة، لا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنسان إنما يحاسب عما قدم وأخر وعما أسر وأعلن. فعلى الإنسان أن يطهر سريرته وأن يتعهد قلبه، وعليه أن يضبط لسانه وجوارحه بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأوامر والنواهي. ومن الفوائد في هذه الآيات الكريمة، المؤمن المتقي لا يغتر بأعماله الصالحة، بل يخاف أن ترد عليه ولا تقبل منه، ولهذا يكثر سؤال الله قبولها. وهذه قاعدة المتقين، لأنهم يأتون ما آتوا من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها كما في المسند بإسناد صحيح: يا رسول الله، هذا هو السارق والقاتل والزاني؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل الخير ويخاف ألا يقبل منه. من فوائد هذه الآيات بيان بركة دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، حيث أجاب الله دعاءه وجعل خاتم أنبيائه وأفضل رسله من أهل مكة، زادها الله تعالى شرفا. مشروعية التوسل إلى الله تعالى في إجابة الدعاء بأسمائه وصفاته تعالى، وليس بالوسائل البدعية كحق فلان وجاه فلان وشفاعة فلان وبالنذر لفلان والسجود عند قبر فلان إلى غير ذلك من هذه الوسائل البدعية الشركية التي لا تزيد الطالب بها من الله جل وعلا إلا بعدا. وأما أسماؤه الحسنى وصفاته المثلى فهي من الوسائل العظيمة ومن أجلها التي يتقرب بها عند الدعاء إلى الله رب العالمين، فيتقرب بها الداعي دعاء عبادة ودعاء مسألة، فيقدم بين يدي مسألته ما يناسب المسألة من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وكل دعاء عبادة متضمن لدعاء المسألة والعكس. دين إبراهيم عليه السلام هو الملة الحنيفية الموافقة للفطرة، لا يرغب عنها ولا يزهد فيها إلا الجاهل المخالف لفطرته. وفي الآيات مشروعية الوصية للذرية باتباع الهدى وأخذ العهد عليهم بالتمسك بالحق والثبات عليه، فيوصيهم بتقوى الله، يوصيهم باتباع كلام الله جل وعلا واتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال اليهود الحاقدون الكافرون بأنعم الله التي توالت عليهم، قالوا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: كونوا يهودا تهتدوا. وقال النصارى المثلثون الضالون: كونوا نصارى تهتدوا. قل لهم يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته: لا أتبع ملة اليهود ولا ملة النصارى المنحرفتين، بل الهداية أن نتبع جميعا ملة إبراهيم حالة كونه مائلا عن كل دين باطل إلى دين الحق الذي أوحى الله به إليه. وما كان إبراهيم من المشركين كاليهود والنصارى الذين يدعون اتباع ملته. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا أيها المؤمنون لهؤلاء اليهود والنصارى: صدقنا بالله وحده وما اختص به من صفات الكمال على وجه الجزم واليقين، وبالقرآن الذي أوحاه الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنا بما أنزل من الصحف إلى إبراهيم وابنيه إسماعيل وإسحاق وإلى يعقوب وأنبياء الأسباط المنحدرين من أولاد يعقوب الاثني عشر الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل، وما أعطي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل وما أنزل على غيرهم من الأنبياء آمنا به وصدقنا أن الجميع من عند الله، وأن جميع ما ذكر الله من أنبيائه كانوا على هدى وحق، لا نفرق بين جماعة من النبيين فنؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض كما فعل اليهود إذ كفروا غيرهم وكفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم، وكما فعل النصارى إذ كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل نؤمن بهم جميعا ونحن لله تعالى خاضعون بالطاعة مذعنون له بالعبودية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمن اليهود والنصارى بنفس ما آمنتم به فقد اهتدوا إلى الحق إذ اختاروا لأنفسهم الإيمان الصحيح الصادق. وإن أدبروا منصرفين عن الإيمان الذي تدعوهم إليه فما هم إلا في مخالفة لله تعالى ومعاداة لك وللمؤمنين. فسيكفيك الله يا رسول الله شر اليهود والنصارى وينصرك عليهم وهو السميع لأقوالهم. وما يتناجون به من الإثم العليم بأحوالهم وبما يبيتونه لكم من كيد فلا يتركهم دون أن يكف عنكم بأسهم ويقطع دابرهم. وقد أوفى الله بعهده فأظهره عليهم ومنعه منهم بتفريق كلمتهم وقتل من لا بد من قتله وإجلاء من يكفي في السلامة من شره الإجلاء. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قولوا أيها المؤمنون لليهود والنصارى صبغنا الله بالإيمان صبغته وطهر به نفوسنا وفطرنا على عبادته ولا دين أحسن من دينه ونحن له خاضعون مطيعون. ولا دين أحسن من دينه ونحن له خاضعون مطيعون. وإنما سمي الإيمان صبغة باعتبار تمكنه من قلب المؤمن وتخلله في جميع أجزائه، كما أن للصبغ أثرا في حلية المصبوغ. كذلك القلب إذا صبغ بالإيمان فإن له زينة وحسنا ونورا وبهاء. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله لليهود والنصارى أتخاصموننا وتجادلوننا في توحيد الله والإخلاص له وتدعون أن لكم مكانة خاصة عنده والحال أنه ربنا وربكم سواء ونحن جميعا عباده ولكل فريق منا أعمال يختص بما يترتب عليها من ثواب أو عقاب. فكما أننا نتساوى في العبودية له تعالى نتساوى في استحقاق الجزاء على الأعمال الصادرة منا ونحن مخلصون في أعمالنا لله وحده ولم نخلطها بشيء من الشرك كما فعل غيرنا. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ أتزعمون يا معشر اليهود والنصارى أن إبراهيم وبنيه إسماعيل وإسحاق ويعقوب بن إسحاق والأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من ولد يعقوب كانوا على دينكم وملتكم؟ وإنما حدثت اليهودية والنصرانية بعد، فثبت كذبكم على إبراهيم وبنيه. قل لهم يا رسول الله أأنتم أعلم بدينهم أم الله أعلم بذلك؟ ولا أحد أظلم ممن أخفى شهادة جاءته من عند الله بأن إبراهيم وبنيه كانوا مسلمين، وأن محمدا حق بصفته التي بشرت بها التوراة والإنجيل. وما الله بغافل عن شيء من عملكم، بل هو محصيه عليكم، فترقبوا عقابه الشديد على ظلمكم الذي هو أظلم الظلم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك جماعة من أسلافكم قد مضت لسبيلها، لها جزاء ما كسبت من العمل، ولكم جزاء ما كسبتم من العمل، فلا يؤخذ البريء بخطيئة المذنب، ولا يتحمل أحد خطيئة موروثة لا شأن له بها. وكل إنسان يسأل يوم القيامة عن عمله لا عن عمل غيره، ولو كان أقرب الأقربين إليه. فلا تتكلوا يا معشر اليهود على شرف الآباء وفضلهم. تلك أمة قد مضت من قبلكم وأفضت إلى ما قدمت من عمل، فلها ما كسبت من الأعمال، ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عن أعمالهم، ولا يسألون عن أعمالكم. فلا يؤخذ أحد بذنب أحد، ولا ينتفع بعمل غيره، بل كل سيجازى بما قدم. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات أن دعوى أهل الكتاب أنهم على الحق لا تنفعهم، وهم يكفرون بما أنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب الإيمان بالكتب التي أنزلها الله، وبالأنبياء الذين بعثهم سبحانه للناس هداية ونورا. إن الله تعالى قد ركز في فطر خلقه جميعا الإقرار بربوبيته وألوهيته، وإنما يضلهم عنها الشيطان وأعوانه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.